منظومة اللآلئ المنتقاة فيما ثبت من الأسماء الحسنى لله، لناظمتها الشيخة الدكتورة نورة بنت علي ابن حلمي. أسماء ربي أوقدت أنوارها، مشكاة نور ذاع مني سرها، خبأتها بالقلب حتى يبصرا، وهو استحل البوح يحكي ما جرى. عطر سار كالطير نحوي هاجرا، عند ابتدائي فالتزمت الأسطرا، قلت الوفاء بالصمت مهلا أكثرا، قال الوفاء أن تشهد الحق الورى. فاسمع رعاك الله ما قد أذكرا، قد ينظم العذب الزلال الجوهرا، والحبر قد يرضيه أن يستثمرا، يبني قصورا في جنان تعمرا، إن يكتب الاسم الشريف الأنورا، والحبر إن يسمع تجده الذاكرا. مصليا دوما على خير الورى، من جاء للدنيا فصارت أزهرا، وابدأ بحمد الشاكر الهادي ترى، أن الإله اختص قوما تشكرا. والروح يشفيها بكن رب فقل، لهو المحيط الأكرم المنان جل. ربي سلام قاهر وهو الصمد، الله لا معبود إلا هو الأحد. الله حي وارث إن تسألي، حق عظيم طيب وهو الولي. ربي غفور مؤمن وهو الغني، في كل حال قادر وهو القوي. غفار للعاصي إذا تاب المقر، وهو المهيمن الجميل المقتدر. متكبر قيوم ترعى أمرنا، أنت الرحيم المحسن المولى لنا. فاغفر لنا يا ربنا أنت العفو، واكتب لنا في جنة طيب العلو. فيها البصير الظاهر الباطن نرى، وهو الودود الرب يحيي ما برى. فيها المجيد القابض الباسط، كل الهموم الكل ينسى ما خوى. رب رقيب وهو رزاق حي، رب كبير وهو ست كثير علي. سبوح قدوس حافظ واسع، وهو المتين الحافظ الشافي بكن. رب مقيت يقسم الأقوات لك، وهو المبين السيد الوتر الملك. معطي وتواب ووهاب على، أنت الشكور البر يا رب العلا. رب خبير يعرف السر الأتم، ربي شهيد عالم ذر الظلم. ربي رؤوف بي مليك خالق، ربي لطيف بي نصير الرازق. ربي وكيل مالك الملك الحكم، ربي سميع يسمع البكم العجم. جبار متعالي عليم آخر، قهار ديان عزيز غافر. فتاح رحمن حميد نحمده، خلاق يحيي قل حكيما نعبده. رب مصور روال وهو الحفي، وهو القدير البارئ الأعلى العلي. وهو القريب الفضل منه يرتجى، وهو الحليم الصبر منه ينتجى، وهو الكريم الجود منه يبتغى، وهو الحسيب العدل منه أسبغى. والحمد لله المقدم ما رعى، حمدا كما كان المؤخر رافعا. تمت بعون الله.